الاستاذ. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع مرحب الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم. اول اتصال هاتف الاخت منى من القاهره. اخت منى السلام عليكم. نعم مرحبا. السلام ورحمه الله. نعم. استاذ محمد، الله يكرمك. الحمد لله، نحمد الله تعالى. الحمد لله يا شيخ. الله يسلمك يا رب. سلمكم الله. الله يبارك فيكم. مبروك على الحج ان شاء الله. لا تقبل منا منكم كلنا هنا فصلنا بنحبك. الله يرضى عليك يا رب. طب بقول لك يا شيخ، احنا هنا كلنا لما نقرا سوره الواقعه السابقون السابقون اولئك اللاحقون بنفتكرك والله على طول. الله يرضى عليك. سوره المقربون. نعم. اولئك المقربون. اولئك المقربون. سوره من الاخرين وقليل من الاخرين. انت من القليل الاخرين يا شيخ ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. لا انا بس كنت بكان عشان اشكرك على البرنامج ومبطلش خالص. فقط عشان تسمع البرنامج. اي أيوة والله العظيم. وتشوف حلقات جديده على طول على طول. ربنا يكون ان شاء الله رب العالمين. عشان احنا بنحبكم خالص هنا في اسوان ولكم شعبيه كبيره خالص في اسوان. في اسوان ما شاء الله. اهلا بكم في اسوان. بارك الله فيكم اخت منى. يلا ادعونا بقى معاكم. شكرا لك. شرح الله صدرك ويسر امرك ان شاء الله. وطبعا يعني من نافله القول ان نذكر المشاهدين والمستمعين بان تكون الاسئله في نطاق برنامج الوعد الحق حتى تعم الفائده باذن الله تبارك وتعالى. معنا الدكتوره منى من القاهره ايضا. دكتوره منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتوره. الله يكرمك. طيب. وانت طيب. والمسلمين بخير يا رب ان شاء الله. يا رب. وانا بس عايزه اقول لفضيله الشيخ حمد لله على السلامه وحج مبرور يا رب ان شاء الله. يا رب من المغفور. بارك الله فيك. بس ليا استفسارين حضرتك. الاستفسار الاولاني بخصوص الوعد الحق. نعم. محمد كان سال حضرتك في احد الحلقات عن المهدي المنتظر وحضرتك يعني بذكاء وبلباقه صوتت الاجابه وفهمنا من الاجابه ان حضرتك ما لقيتش حاجه في السنه الصحيحه عن المهدي المنتظر. فانا شايفه ان في الفتره ديت في حاجات كده وللاسف بتطلع غير اللي احنا قلتناها او اللي اتعودنا عليها او اللي سمعناها. فهل ده يعني الواحد يعني ممكن كده يدخل لضعاف الايمان بعض السهل؟ يعني سبيل المثال مثلا موضوع المهدي المنتظر. فيعني يا ريت نوضح نقطه بس في النقطه دي. الحاجه الثانيه استفسار شخصي ليا. يعني انا دلوقتي حاسه يعني بقالي الحمد لله يعني انا ملتزمه من زمان يعني بقالي سنين الحمد لله احمد ربنا واتمنى ان ربنا يديمها عليا. بس المشكله ان بقالي دلوقتي فتره بقرب ربنا قوي على قد ما اقدر يعني. بس حاسه ما اعرفش ليه كده دايما بحس ان انا مقصره. بحس بشكل لا يعني اعمل حاجه واقول يمكن ربنا ما يقدرهاش مني. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا حجيت الحمد لله ربنا كرمني بالحج وحجيت. ما اعرفش ليه دلوقتي برجع افتكر لما افتكر الحج اقول لا ده ممكن ما يكونش اتقبل لان انا مثلا كنت شديت شويه مع فلان او كده. فموضوع الشك ده اعمل فيه ايه؟ وجزاكم الله خيرا وربنا يديكم الصحه ودايما تفيدوا الاسلام والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الى المملكه العربيه السعوديه الاخ هشام. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. وعليكم السلام. جزاكم الله كل خير يا اخي والله. وحتى نسلم على الدكتور عمر والحمد لله على السلامه وربنا يتقبل منك ومنا وصالح العمل. ونحبك في الله يا اخ عمر يا دكتور عمر والله يعني ربنا يجزاك عنا كل خير. في سؤال بخصوص الحج بخصوص الزحام الشديد وحضرتك تعرف اليوم المسلمين ربنا يأجرنا فيهم كل خير ربنا يتقبلهم في الاتعال الجنه. بهذا الزحام الشديد يعني كان في اختلافات كتير جدا بين العلماء بخصوص المبيت في منى والزحام والرمي قبل الزوال وبعد الزوال وهذا متسبب في حدود الكاد. احنا لسه راجعين من الحج اليوم نفس كنا موجودين اليوم كان في زحام شديد جدا فعاوزين حضرتك توضح لنا هذا الامر بخصوصك ربنا يكرمك يعني جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا اخ هشام. يعني معذره نجدد النداء لكل الساده المشاهدين والمستمعين بان تكون الاسئله في برنامج الوعد الحق لاننا اغلقنا دونكم الباب دون تلقي اسئلتكم واستفساراتكم والان هذا موعدكم ولا نود التدخل في هذا. هنالك برامج اخرى مختصه بمسائل الفتاوى لكن فضيله الداعي الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي معنا بخصوص الوعد الحق. الى القاهره استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. سؤالي يعني انا ليا صديق اصيب بمصيبه كبيره في حادث منى وفقد زوجته وبنته وليا صديق ثاني هو وزوجته توفوا في هذا الحادث. فيعني كنت عايز يعني الشيخ لو فضلت الشيخ يقول لنا نوضح يعني دول شهداء من عرفات وماتوا في هذا الحادث والصبر بنحتاج يتلقى ايه اللي عايزين هذه الموسيقى. طيب والف شكر جزاها الله يبارك فيك يا دكتور. سوريا السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو مرحبا اختي سوريا تفضلي. اختي سادة اهلا وسهلا. كل سنه وانت بخير. وانت بخير الله يبارك فيك تفضلي. الو بدي احكي مع الشيخ عمر الجسمي. معك تفضلي تفضلي. الو بسمعك تفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حسن مبرورا يا شيخ. الله ما تقبل منا ومنكم بارك الله فيكم. حابب اشكرك على البرنامج اللي عمل الجلسه الله يكرمك. بارك الله فيكم. نتمنى يا شيخ يا رب يبارك لنا بعمرك. اللهم يكرمك. أكرمك الله بارك الله فيكم. تفضلي يا أختي سادة. أنا شيخ عمر في رقم تليفون أحكي معك أنا شخصيا أنا وياك أحكي بس آخذ منك كيف كان شغلي استفاد منه. يا أختي سادة اتصل على نفس الرقم بعد انتهاء البرنامج مساء الخير تبارك وتعالى توصل معك فضيلة الشيخ نفس الهاتف بعد البرنامج. من الأسئلة التي وردت الدكتورة منى مسألة المهدي المنتظر والظواهر التي تؤيد ذلك في هذا العصر الحديث هل هو منها أم لا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك معلوم من الدين بالضرورة هناك أشياء لا نقاش فيها يعني وردت علامات الساعة الصغرى والكبرى كما وضحناها من الكتاب والسنة يعني إما من كتاب ربنا أو من صحيحي البخاري ومسلم. لا. فلما لم أجد في البخاري ومسلم ما يؤيد قضية المهدي المنتظر أنا لم أنكرها ولكن ما وجدت يعني قلبي ما ترتهل. يعني يستريح إلى أن الإسلام يحتاج إلى من يعني إلى إنسان معين يقيم شأن الدين مرة أخرى يبعث الله على كل رأس 100 عام لأمة من يجدد لها أمر دينها يعني في من هذه تخص رجل واحد أو تخص مجموعة من الناس لا. تجدد أمر الإسلام في قلوب الناس يعني أو تجدد أمر الشحنة الإيمانية عند الناس والعمل من أجل الإسلام فقلت بعد المنتظر يعني المسلمون من ضعفهم وهوانهم يريدون من يقوم عنهم بمسألة معينة بزعامة دينية معينة بنصر معين ثم نحن جميعنا مسؤولين مسؤولية تامة عن نصر هذا الدين وتوضيح أمر هذا الدين فلما لم أجد ما يستريح قلبي إليه من قضية المهدي المنتظر أنا ما أنكرتها ولكن يعني ما كان عندي من يقين وضحته وما كان عندي من يقين أقل لم أقل. لا بارك الله فيكم. السؤال الثاني الدكتورة منى يتصل بمسألة الشك في قبول العمل أولا يعني العبد عندما يعبد رب العباد عز وجل الأعرابي يقول يا رسول الله من ذا الذي يحاسبني يوم القيامة؟ قال الله. قال لا أبالي إن الكريم إذا حاسب عفا. فالإنسان هو يعبد رب العباد الشيطان يأتي له ليضع له يعني حواجز تحدث بينه وبين رب العباد عز وجل ولكن المؤمن الصادق بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من كرم الله أنه يأمل في قبول العمل ويأمل أن يكون عنده يقين أن الله قد تقبل طالما أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يسر له هذا العمل وقال علماؤنا لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأنه سبحانه جعلك لها أهلا. السلام وهذا من فضل الله يعني كفاني فقرا ان اكون محل للطاعه ان يسر الله لي امر الطاعه فبعد ان يسر لي امر الطاعه وفرحني بان جعلني اهلا لها اشك في قبولها؟ لا اوقف في قبولها ان شاء الله لان الكريم هو الذي يتقبل. صحيح يعني يقبل منا القليل فيكسره والصغير فيكبره والهين فيعظمه ويعفو عنا عن الكثير فيغفره لنا بل ويبدل مكان السيئه حسنه ثم يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا فهذا بهذا الإطار يوقن العبد أن عمله مقبول. فهذا يشجعه على عمل الأكثر. نعم نعم. يعني هنالك نقطتان بالرغم من انهما خارج نطاق البرنامج، لكن لحيويه الظروف التي نحن فيها الان، مساله الحج والزحام ومن يتوفى في هذه الظروف. اولا رحم الله من توفي ظهر الامس في عند الرجل، ويعني ورحم الله وبارك الله في كل عالم رخص للناس ويسر على الناس امر هذا الرمز من قبل الزواج، ولا بد من وقفه من اهل العلم مع مساله التيسير على الناس، لان هذه الملايين يجب ان ييسر لهم، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. فبفضل الله المجموعه التي حجت معي وكل من اتصل بنا هنا يسرنا له ان يرمي بعد قبل الزواج، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني وقلت لهم بعد ان ترموا اتركوا هذا المكان لغيركم لكي تتوالى الوفود او تتوالى الافواج لكي ترمي، وهذا من تشريع الله. اما الذين توفاهم رب العباد بالامس فنحسب رب العباد عز وجل ختم لهم بالخير، وهؤلاء سوف يبعثون ملبين يوم القيامه بين يدي الله، ويبعثون محرمين، حتى ان رجلا في الحج ايام رسول الله في حجه الوداع وقصصه دابه فقضى نحبه فقال غسلوه ولا تطيبوه، مع ان الميت يطيب المتوفى يطيب، لكن هذا كان الرسول اعتبره محرما فلا يطيب، قال انما يبعث يوم القيامه محرما ملبيا. الله اكبر. فليفرح اهل المتوفى ان هذا توفى على طاعه، توفى وهو ذاهب لرجل ابليس، توفى وهو توفي وهو يختم حياته بهذا الختام الطيب. فالله ينصر للحج ولمن استغفر له الحاج، واكبر الكبائر من اصاب من عرفات وظن ان الله لم يغفر له كل ذنوبه، فهذا اصاب من عرفات ومكث في وذهب الى جمره العقبه، ثم ذهب الى طواف الافاضه، ثم ذهب الى السعي ان كان عليه، ثم عاد ليرجم ابليس في اليوم الثاني فتوفي وقضى نحبه بهذا الختام الطيب. فانا يعني اعزي واهنئ في نفس الوقت اهل المتوفى، ان الانسان، لان ام علقمه جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لما مات ابنها قال في معركه، قالت يعني هل علقمه ابني في الجنه فاصبر واتعزى ام في النار فاولول وابكي؟ قال لقد اصاب ابنك الفردوس الاعلى، قالت اصبر واحسن. الله فان فرحت، لان النهايه ماذا نريد لاهلينا الا ان يصلوا الى هذه المكانه. صحيح. فهذا من كرم الله على هؤلاء ان قضوا نحلهم في هذا المكان، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهم في الصالحين يا رب باذن الله. اتصال هاتف في اخر من السارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلينا ارصد صوت التلفاز بعد الشيء اذا سمحتي. لا طيب. اول شيء شكرا كثير شيخ عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير الجزاء، واجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله لكم في قلوبنا وفي ظهر الغيب الكثير الكثير الكثير من الدعوات، والحمد لله ان من يجزيكم هو رب العالمين. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشهد لكم امامه يوم الحشر باذن الله بانكم اخلصتم، وكنا نرى اخلاصكم واخلاص نيتكم وعملكم، وارى حولي من نفسي ومن اشخاص كثيرين كانوا بعيدين كثيرا عن الحق، وفتح الله بصيرتهم ونورهم وهداهم. اتحدث عن الحديث من الاشخاص الذين حولي الذين رب هداهم الله سبحانه وتعالى وغير مجرى حياتهم بعد الاستماع لكم، وان شاء الله هذه من علامات اخلاص نيتكم واجعله في ميزان حسناتكم. كمان لي رجاء واحد يا شيخ، يعني لما انت حكيت اخر مره عن فضل العلماء اللي علموا حضرتك واتاثرت كثير بهالحلقه، وبنفس الوقت بتمنى عليك يا شيخ ما تحرمنا من علمك. يعني الحمد لله من يمكن الدار الاخره اللي عملت اول مره، انه رب العالمين بعد سنوات طويله يسر لك انك تعيدها، وقلوب كثير ربنا هداها بالجزء الاول وبالمره الثانيه لما جددتها. فبتمنى عليك يا شيخ رجاء رجاء لا تحرمنا من علمك، ونطلع حوالينا كثير من العلماء الفاسدين اللي اغنوا قلوبنا وصدورنا رحلوا، فنحن بنتمنى لك طول العمر. وانا لي رجاء واحد، اذا بتقدر وربنا يمد بعمرك تفسر لنا القران الكريم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكر الله الذي جعلنا الله عند حسن ظنك وغفر لنا ما لا تعلمين. بارك الله فيك يا رب ان شاء الله. اتصل هاتفي اخر. السلام عليكم. أخت أم محمد من السارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة دكتور الحاج مقبول. تفضل الله تعطيكم. الله يرضى عليك. حضرتك السؤال الأول في حلقة صفات الرسول وخلق الرسول. ما السبيل الذي نتبعه لنحتاج لهذا الخلق؟ يعني احنا مسلمين اللي هو معلوماتنا قليلة أو مصادرنا العلم قليلة. نعمل إيه عشان نحتاج لهذا السبيل الخلق؟ السؤال الثاني في حلقة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بفضل الله قلت ان هو بعد الغسل امر يعني وصى ان هو يبقى ساعة، فلماذا هذه الساعة؟ يعني المسلمين عشان يودعوه ولا في اسباب اخرى من وفاة الرسول؟ السؤال الثالث، كل موقف حضرتك وثقته سواء في عذاب القبر في الجنة في النار في كل مواقف الواحد يلاقي نفسه فيها، يعني في الطاعات بفضل الله تلاقي حضرتك الحاجات اللي وصل للجنة موجودة فينا، في المعاصي الحاجات اللي وصل والعياذ بالله عذاب القبر او النار برضه احنا بنعملها، فايه الميزان اللي احنا نعرف فيه احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط؟ طلب اخير بس من تلفزيون الشارقه الاخ الكريم محمد خالد، بفضل الله زي ما عرفنا وصلنا لحضرتك ووصلنا للدكتور محمد داير، يعني عايزين يوصلنا للدكتور جمال عبد الهادي، لان انا على مدار الفضائيات بقالي سنين حضرتك المره الوحيده اللي ذكرت فيها الدكتور العلامه جمال عبد الهادي مع ما يذكر من كل الفضائيات من غث ورث وخبيث، حضرتك المره الوحيده اللي ذكرت علمه واحنا عايزين نستفيد من هذا العلم، فده طلب من تلفزيون الشرق اجي معرفنا بالافاضل لحضراتكم، يعني جزاكم الله خيرا وكل سنه وانتم بخير. الله يجزاك خير من الله يكرمك. اخ حسام من السارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. الحمد لله. نكلم الشيخ لو سمحت. معك تفضل. معك نسمعك. تقبل الله معكم يا شيخ. امين يا رب ومنك كذلك. ان شاء الله تبقى منارة للإسلام. الله يرضى عليك. الله يخليك يا شيخ. حكيت انت في فترة سابقة انه اذا في حد عنده اختراع ينفع به الامة الاسلامية او في الاقتصاد او في اي شيء انه يكلمك ونحن نكلمك الان، وان شاء الله نفيد الامة الاسلامية فيه. تصل بنا بعد البرنامج يا خلاص. المرة الثالثة تكون الاتصالات في موضوع الحلقة. أخت محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم أخت أم محمد. العام أنت بخير. الله يبارك فيكم أنت بخير. أسلم على الشيخ عمر. يا أهلا وسهلا مرحبا. يعطيك العافية أستاذ. بارك فيكم يا رب. كل عام وأنت بخير. تقبل منا ومنكم إن شاء الله. وإحنا شاكرين لك وجزاك الله ألف خير ألف خير على هالبرنامج صراحة. الله يرضى عنكم. واحنا نحب نبلغك ان احنا الحمد لله رب العالمين من يوم عرفناك تغير كثير شغلات في حياتنا. الله يرضى عليك. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. نتمنى انك انت تداوم معنا ما تخلينا. الله يكرمك. وعندنا سؤال، ما احنا سمعنا ان في من العلامات ان تهدم الكعبه ويرفع القران العظيم الى السماء. هل هذا كلام صحيح او لا؟ شكرا جزاك الله ألف خير. جزاكم الله خير. الله يكرمك. إلى مصر الدكتورة منال، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا أستاذ محمد. أهلا دكتورة منال، كيف الحال؟ الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. وشيخ عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ محمد. الحمد لله على سلامتك. سلامكم الله. وجزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. الله يبارك فيكم. والله البرنامج غير فينا حاجات كثيره خالص، بنحب نشكرك. الله شكرا لله. ويا رب تزيد كل خير يا رب عننا فعلا يعني. شكرا لله. ربنا يخليك. وكنت حضرتك وعدتنا بحلقه عن الخشوع في الصلاه. حاضر ان شاء الله. نحب حضرتك تأتيها ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. وفي قضايا كثيره تحب برضو حضرتك تتكلم فيها. زي تحديد النسل او الحجاب والنقاب وكده، فنحب حضرتك برضو تعمل لها حلقات. يا مسهل يا رب ان شاء الله. حاضر. خلاص احنا متشكرين خالص. جزاكم الله خير. ونرجو حضرتك الدعاء لاولادنا. اللهم اعترض عنهم شياطين الانس والجن يا رب ان شاء الله وبارك فيهم وانبته ونبات حتى ربنا يكرمك ويكثر عننا. كرمكم الله. شكر الله لك. شكرا دكتوره منال. اتصال عفيف اخر من تونس، السلام عليكم. الو عسلامة. اهلا اخت عفاف من تونس، اتفضلي. مرحبا بيكم. مرحبا. انا بس اللي نقدر نتصل بيكم استاذ محمد والشيخ عمر. اهلا بحضرتك، اتفضلي. فرحانه بس بعرفها الحمد لله سنه حج مبرور. لا اله الا الله محمد رسول الله. شيخ عمر من فضلك كنت اسالك في حصه من الحصص، قلت لا اله الا الله سبحانه بس في حسن الحجاز قلت اللي بتحدث على نساء في الجنة بإذن الله وثوابها. على ماذا؟ على النساء، النساء في الجنة وثوابهم. النساء في الجنة وثوابهم. وثوابهم. نعم. نعم. نرجو من ذلكم شوية توضيح. طيب بارك الله. أستاذ محمد بارك الله فيك على البرنامج الهيل وعلى كل شيء مفيد واللي يسمحوا به. الله يبارك فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك شيخ عمر وإن شاء الله جمعة نشوفوك. بارك الله فيك رب العالمين. شكرا لك أستاذ. الله يكرمك. بارك الله فيك. شكرا أخت عفاف من تونس وفيك بارك. من الأسئلة الأخت محمد من السرقة سألت في حديث فضيلتكم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف نهتدي إلى هذا الخلق القويم؟ أولا نحن قلنا إن العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم وإن الصبر بالتصبر. نعم. يعني المسألة تريد منا إجهاد النفس ورياضة النفس على خلق معين، لأن إجهاد النفس على خلق قويم هو ضد هوى النفس. صحيح. لكن الأمر صعب. يعني أن أعفو عن من ظلمني هذه مسألة ليست بسهولة. أن أعفو من حرمني هذه مسألة غير واقعية. يعني أن أصل من قطعني هذا أمر ضد النفوس البشرية العادية. لا. كيف أترقى؟ أن أجرب. قطعني عني أو قطعني أخي، أنا آتي ضد نفسي وضد هواي وأستغل فرصة هذه الأيام الطيبة وأذهب إليه. يطردني ولكنني ما طردت من رحمة الله. هو طردني فدخلت إلى باب الله عز وجل. هو أبعدني فاخترت من باب الله سبحانه. وهكذا. فالذي يعني سبحان الله الإنسان عندما يروض نفسه هذه الرياضة، قالوا لأحد العلماء كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. فالإنسان عندما يتعب نفسه يريح نفسه في الآخرة. كان من ابن عباس يقول أريد أن أختبر نفسي بأن يطرق الباب ويطلق له لا ارجع لأن الله يقول إذا كده فارجعوا فارجعوا، يريد أن نطبق عليه الآية. فالقضية نحن نريد أن نروض أنفسنا. النفس كذابة، إن ركبتها أو فلتك وإن ركبتك قتلتك. فلو تركنا أنفسنا بأنفسنا ضعنا هلكنا، ولو لجمنا أنفسنا بلجام الشرع استقامت الامور. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا في صغير الامر وكبير اسال نفسي ماذا كان يفعل رسول الله كان في هذا المقام. تنضبط الامور من غير سؤال، يعني من غير ان اسال عالم ماذا اصلح في هذا الامر وماذا اصلح في هذا. انا عندي المقياس قدوتنا لرسول الله وخلقه عليه الصلاه والسلام في تعاملي مع اهل البيت، تعاملي مع اولاد، تعاملي مع جيران، مع من يعمل عندي، مع من اعمل عنده، مع اي انسان، مع الطرف الاخر، مع الاخر عامة سواء كان مسلم او غير مسلم. يعني اقول في نفسي ماذا كنت اتصور. وبعدين الخلق فطرة. فاذا سألت دون علم، اذا سألت نفسي انا دون علم ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يوفقني رب العباد سبحانه وتعالى ولو لم يكن عندي حصيلة علمية اذا ما كان يصنعه رسول الله. ان الرسول ما يصنع الا الفطرة السوية. يعني تنظر حتى مع الانسان العامي، عوام الناس يستطيعون ان يستطيعوا احدهم ان يصل الى يعني ماذا كان يحدث لرسول الله او يحدث من رسول الله لو تعرض لهذا النقص. تبقى عمليه تدريب النفس للافضل. وبعدين احنا مشكلتنا اننا ليست فينا استمراريه. هذا هو الجنس العربي بطبيعته. نحن قلنا من قبل ان العرب ان العربي دون اسلام فيه صفات ثلاث سيئه. هو فوضوي لا يحب النظام. عفوي لا يحب التخطيط. عاصفة ترتفع الى عنان السماء وتهبط الى قاع المحيط في لحظة واحدة. فبالتالي قضية الاستمرارية غير موجودة للأسف الشديد عند الواحد من يبدأ خطوات ثم في منتصف الطريق يتوقف. نحن نريد ان يصنع الانسان نفسه برنامجا، ونحن في ذي الحجة ليبدأ علينا الشهر العام الهجري الجديد بميلاد جديد، بخلق جديد، بسلوك جديد، يعني اقول ايه دراسة جديدة. نعم هذا ما أقول. جميل. قلت في حديث صدرتكم حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال يلقوه ساعة بعد ان يكفن. يقال ان الملائكة كانت سوف تصلي عليه. تصلي. يقال يعني ان الملائكة وهذا امر تشريعي يتركوني ساعة. يعني هذا امر يعني لا يعلمه الا الله، وربما كان يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم او هكذا امره ربه او هكذا شرع المشرع. يعني نقف عنده. يعني سبحان الله نحن لا نريد ان ندخل انفسنا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا ضر. يعني اتركوني ساعة اتركوني ساعة اتركوني هذا امر واحد. ولذلك الصحابة ربما يفعل شيئا طيبا لنحظه حجوة. لا يعني القضية مش ليس فهم يعني ما سأل الصحابة لماذا نتركك ساعة لم يرد لم يرد لكن ورد منا ورد منا ما قالت عائشة انا يا رسول اذا دخلت الجنة ما وضعي وهي ام المؤمنين نحن نسوتك التسع عففت تغضب بصورة لا لا تغضب لا بالعكس هما بناتنا واخواتنا في الله يعني لم يسأل لماذا لان احنا بنقيس الاخرة بمقاييس الدنيا وهنا تكمن المشكلة يعني الزوجات ينظرن الى الازواج هكذا هو ربما الشيطان لا يريها الا قطعة من العيوب صحيح. وقليل من الحسنات صحيح تمام فعندما ترى فيه ان القطعة من العيوب تريد ان تستبق الاحداث وتطمئن مالي في الجنه لا انا اقول لك يعني السؤال يكون ماذا اصنع كي ادخل الجنه هذا السؤال يجب ان يكون من المراه ومن الرجل اما لان المراه قد وقع عليها ظلم بين من كثير من الرجال ومن الازواج ومن الاباء ومن الاخوه الذين اكلوا ميراثهم الى اخره فهذا الظلم البين الذي اوقعنا نساءنا في بعاداتنا وتقاليدنا لا بديننا فبالتالي يبقى رد فعل طبيعي تريد ان تطمئن يعني هو نفى الدنيا ونفى الاخره فيروح ان تطمئن ولكن نقول هنيئا للمراه المسلمه الصابره اولا صبرها سوف يدخلها الجنه هذا الامر الاول الامر الثاني ان كل 72 حوريه من الحور العين يعملن كوصيفات ها عند المرأة المسلمة الموحدة التي صبرت في الدنيا الله أكبر يعني تتعب في الدنيا لتأتي بخادمة تخدمها وتسرقها ولا تأمن عليها وتؤذي أولادها إلى آخره فما بالك بأنها الحور العين التي يغنين ليل نهار نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الراضيات فلا نسخط أبدا المقيمات فلا نظعن أبدا طوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له تخيل هذا الصوت الروحاني الجميل هي وصيفة عند المرأة المسلمة الموحدة التقية النقية الصادرة المجتهدة فالتهم نساؤنا بطاعتهن لله عز وجل بارك الله فيكم أخت محمد أدر من الشرق لا تساؤل تقول كل المواقف التي تفضلتم باستخدامها في برنامج البعض الحق تجد نفسها عندها كيف هذه علامة الإيمان لأن العكس لو أنها ما وجدت من صفات أهل النار أي صفة فيها ووجدت ان كل صفات اهل الجنه موجوده فيها فهذا انسان مغرور اما الانسان التقي كلما قيل له يعني ان صفه كذا توجب النار يجدها عنده فهذا يعني ان قلبه يحترق خوفا من الله واذا ذكر ان صفه كذا من اهل الجنه يجدها عنده فهذا من رجائه في الله وما بين الخوف والرجاء تقودها المحبه يصل الراكب النوراني الى الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى اخت محمد من الكويت تقول هل من علامات الساعة هدم الكعبة ورفع القرآن يعني ورد هذا في العلامات وانا اتابعها لكن الاحاديث لم تصل الى درجة الصحة توقفت عندها نعم الاحاديث ليست قوية نعم بارك الله فيكم ونحن قلنا اننا ما قلنا كل الامور لان لا نستطيع ان نلوم بكل مشكلة بكل الموضوع من كل زواياه نحن قلنا العناوين البارزة الاساسية في الوعد الحق نعم وجد الله خيرا من وجد نقصا فاكمله او خللا فاصبحه او قليلا فكثره او يعني عيبا فكثره جزا الله خير بارك الله هذه شيء من العلماء الله يرضى عليك اخ احمد من السارقه السلام عليكم الو اخ احمد الو اخ احمد الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو اتفضل يا اخ احمد معك اتفضل الو نعم نسمعك يا اخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل الو يا الا ترى يدي يا اخ تفضل اسمعك اخت ميرفت عايزه بس اوجه الشكر اتفضلي يا اخت ميرفت ايوه اتفضلي نعم اخت ميرفت اتفضلي انا عايزه اوجه شكر للشيخ عمر عبد الكافي والله احنا بنحبك جدا في الله وانا وزوجي اتغيرنا جدا واولادي اتغيروا جدا من ساعه ما بقينا نشوف البرنامج بتاع حضرتك احنا فرحانين بك جدا وانت صحة عظيم يا رب نتقابل بك في الجنه ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين انا ولادي اتغيروا قوي وبقوا يحبوا الصلاه من ساعه حضرتك ما بقيت تتكلم عن الصلاه اتمنى انك تدعي للمصريين كلهم والشباب المصريين ان هم ان شاء الله يكونوا في الجنة معاك وان ربنا يهدينا جميعا كل المسلمين. بس عايزة ان انت حضرتك ما يتقطعش ابدا لانه لما بيتقطع احنا بنحس ان احنا فقدنا شيء كبير قوي عندنا هنا. بارك الله فيك وربنا يخليك للمسلمين وان شاء الله نتقابل احنا وانت وكل المسلمين الكويسين في الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجزاك الله كل خير علينا وعن كل اللي تغيروا في الإسلام. بارك الله فيك. نحن ندعو لكل المسلمين ولكل شباب الإسلام من كل بقاع الأرض ليس في مصر وحدها وإنما في كل العالم الإسلامي أن نكون على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. بارك الله فيك بنتي. الأخت أم أحمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت أم أحمد. أولا أنا عاوز أشكركم على البرنامج الممتاز ده وأشكر الشيخ فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي لأن هو غير فينا حاجات كتير جدا. وحقيقي هو بدلنا يعني جزاه الله ألف خير عنا وعن كل المسلمين اللي تأثروا بيه. وثانيا أنا عاوزة أسأل الواحد لما بيراجع نفسه في غلط كتير بيلاقي إن هو غلط كتير جدا ومش عارف هل فعلا ممكن ربنا يقبل توبته ويعفو عن زلاته دي وإزاي يعرف إن ربنا قبل توبته وإن هو بان هو ما يغلطش تاني ويعني عايزه حضرتك لو تقدر تدينا نهج كده نمشي عليه دليل يعرفنا هل احنا فعلا بقينا على الطريق الصحيح ولا لا لان الواحد بينه وبين نفسه بقى شاكك هل فعلا ممكن يبقى صح هل ممكن نمشي في الطريق الصحيح. رسالتك وصلت الينا يا استاذ احمد شكرا لك. اتصل في اخر. السلام عليكم. رولاندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم انتم بخير واشكركم على عمر بكيفي كثيرا على هذا البرنامج. بس باختصار طبعا من عارف وقت البرنامج انا كنت مسؤول عن اداره محل معين في وقت من الاوقات ان في بعض وزعتها على اساس انها تصرف فلوسها فيما بعد لبعض الاصدقاء ما ردوهاش وبالتالي اصبح هذا المبلغ جزء في ذمتي انا شخصيا. رد هذا المبلغ للشخص نفسه صاحب المحل او للمؤسسه صاحبه المحل او ما الى ذلك ممكن يسبب مشكله. فكان اقصى ما يمكنني ان انا افعله ان انا اعطيت المبلغ ده لجهه في دوله اسلاميه تستثمره كقصبه تجاريه لصالح الشخص نفسه. هل هذا يجوز ام مش يجوز او وضع ايه ولا تجزيل الشكر. طيب بارك الله فيك. تفرحت في اخر. السلام عليكم. العزمان. السلام عليكم. الو مرحبا اخ طلحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو اهلا اخ طلحه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك. الو اتفضل يا اخي اسمعك اخ طلحه اتفضل. الصوت استاذ محمد. انا اسمعك. انا اسمعك. بحب اول شيء نشكر الشيخ على البرنامج الجيد. طبعا بس يعني سؤال صغير. الو نعم يا اخي اسمعك يا استاذ طارق. اسمعك. الو اسمعك اتفضل. حاول الاتصال بنا مره ثانيه على اي حال. نحن معك. اتصل الهاتف اخر. الو السلام عليكم. الى الجزائر اخي توفيق. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حد مبرور ان شاء الله. بارك الله فيك. امين يا رب. الله يعيشك. دكتور من فضلك حبينا تخصيصك على واحد المساله اللي تخص الحجاج اللي يخرجوا قبل الوقت من عرفه قبل الغروب لان البعثات كثير يخرجوهم قبل ما يخرجوا من قمه غروب الشمس. وش يترتب عليهم؟ هل الحج هو مقبول ام فيها اشكال؟ بارك الله فيك شكرا لك. الى سوريا اخت هناء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا جزيلا لمقدم البرنامج. انا اعتقد انه لولا ما كان نجاح البرنامج بالنجاح المنقطع النظير. الله يبارك فيك. الله يكرمك هناء. والشكر الاول والاخير لشيخنا عمر عبد الكافي. الله يخلينا الله يرضى عنك. والله يهديكم. ويخليكم للأمة الإسلامية يا رب. بارك الله فيك. سؤالي رؤية الله عز وجل في الجنة حقا إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيك. أم للنساء والرجال. نعم بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة. أخت محمد كان تسأل حول فعل الخطأ، إذا فعلنا خطأ ونتوب هل هنالك بوادر لكي نعلم أن التوبة قدرت؟ ونحن قلنا من قبل مرارا أن هناك علامات تدل أو تريح العبد أو تبشر العبد أن الله قد قبل توبته. نعم. أولا أن تفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها. نعم. وتجد الصغيرة كبيرة وتلوم نفسك على صغير الأمر وكبير، وتستعظم النعمة القليلة وتستعظم من نفسك نعمة كبيرة من الله يعني ولو كانت صغيرة. نعم. وتستصغر يعني سبحان الله العظيم العبادة التي تؤديها أنت حتى وإن كنت تراها كبيرة، ثم تعظم صغيرتك وتخاف من كبيرتك. بين هذا وذاك ده دليل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله قد قبل، لأن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى إذا يعني العبد إن يعني صنع الذنب ويعني ندم عليه غفر له وإن لم يستغفر، فالإنسان لا ييأس أبدا، بالعكس يستشعر وهو يتوب أن الله قد قبل توبته. نعم بارك الله فيكم. سؤال هولندا، ما تبينت جيدا لضعف في الصوت، ما تبينت جيدا، فنعتذر لك اخي الكريم. نعم لعدم وضوح الصوت الاتصال هاتفي. اخي تخص من الجزائر، هذا اثر مشكله في الحج، وانا يعني هذا الموضوع ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يسهل، يحتاج الى موضوع اخر بالحلقه ان شاء الله عن التيسير او اليسر في العباده، او يعني هذا وارد يعني يسير ولا تعسر، برنامج يعني نعمل حلقه عن يسير ولا تعسر. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. الاخت هناء من سوريا اثرت مساله رؤيه الله سبحانه وتعالى في الجنه حقيقه ليس هناك مجاز في الجنه، هناك الجنه قائمه على حقائق واضحة المعالم بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا ينعمنا جميعا ويكرمنا بأن نتطلع ونرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. أخت أم محمود من كندا، السلام عليكم. ألو أخت أم محمود من كندا. ألو. نعم مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ نعم أنا محمد خالد. السلام عليكم يا اخي محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بك يا استاذ محمود، اهلا وسهلا. السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور عمر. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور عمر انا ما عنديش اي سؤال، بس نفسي اقول لحضرتك جزاكم الله خير الجزاء عن يعني كل اللي احنا ما شاء الله يعني شفناه في الوعد الحق وتواصلنا مع حضرتك، جزاكم الله خير الجزاء. فبحق فعلا يعني اشياء كثيره فعلا كما كانت تقول الاخت من قبل تغيرت في ناس كثير. كنت اتحدث مع صديقه من المغرب وقالت لي انها تحجبت بعد مشاهده هذا البرنامج اساله الحجاب. واقول لحضرتك يا دكتور عمر انني كنت اتمنى لقائك في كندا عندما حضرت، ويعلم الله كم انا وزوجي حاولنا ان نعرف هل تحضر لمونتريال ام لا، ولكننا لم نتعد بلقاء حضرتك. جزاكم الله خير الجزاء. ووقتها يعني كم اننا كلنا نرى انك كانك الاب والمعلم، وحقيقة حضرتك كلامك مترادف جدا جدا جدا. نشكرك الله ونقول لك جزاكم الله خير الجزاء. وعندما حزننا فعلا اننا لم نراك في كندا تذكرنا حلقة رؤية الله تعالى وقلنا يا خسارتنا جميعا والله اذا لم نرى الله. فجزاكم الله خير الجزاء، ونطلب من حضرتك ان نتواصل دائما معك في برامج اخرى في هذا ديننا وان لا تنقطع ابدا. فنحن فعلا ننتظر اي شيء حضرتك تتكلم فيه، لان كلامك يعني جزاكم الله خيرا مترابط ويدخل القلب بشكل لا تتخيله. وجزاك الله يا اخ محمد خالد على هذا البرنامج، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان نكون ممن سنحشر معك باذن الله في الجنه، فكلنا نحبك في الله. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني طلعي كلامك انت مرتب ومترابط. السلام عليكم. اخ احمد الحربي من السعوديه، السلام عليكم. مرحبا اخ احمد الحارثي من السعوديه. احمد الحارثي، الله يسلمك. احمد الحارثي اتفضل. مرحبا، حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك. اود ان ادعو الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ ولكم بان يعظم لكم الاجر على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. تفضل اخ احمد. كما اود ان اسال فضيلة الشيخ عن اسماء الله وصفاته. نسمعك اخ احمد، واصل. بالنسبه لاسماء الله وصفاته ذات الجمال وذات الجلال التي تجعلنا من الخوف والرجاء، يا ليت توضح لنا شيء من هذا الموضوع. الله يطول عمرك يا شيخ. طيب بارك الله فيك، شكرا لك. اتصلنا في اخر. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. اخت ام عبد الرحمن من الشارقه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ محمد، وانت طيبه. عيد مبارك عليك ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. ويعني ارفع الصوت بعد كده. الدكتور عمر، مع حضرتك الدكتور عمر. سلام حضرتك يا دكتور عمر، بارك الله فيك. واتمنى ان اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب يا ابي، يعني لو تسمح لي. اهلا وسهلا، سابتنا هذا يا بنتي. اهلا وسهلا، سابتني طبعا. وانا ما عنديش اي سؤال غير ان انا اقول لحضرتك ان احنا بنحبك قوي قوي قوي، يعني ما فيش كلام نقدر يعني نوصي بيه حبنا ليك. وعايزين نقول لحضرتك ربنا يخليك، واحنا لما بنشوف حضرتك اكننا بنشوف انسان صالح جدا جدا، يعني من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لاقي كلام اقوله غير ان ربنا يديك الصحه ويخليك ويبارك فيك ويبارك في اولادك، وادعي لنا دايما ان ربنا يدينا اكتر واكتر ويدينا اولادنا ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا اكرم. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يكرمك ويبارك فيك. طبعا شكر الله لك، جعلنا الله عند حسن ظنك ان شاء الله. اخت ام عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك اخت ام عبد الرحمن. جزاك الله خير اخت محمد، بارك الله فيك وكثر الله من خالد. الله يبارك ان شاء الله. ممكن نتكلم مع حضرتك؟ اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ، انا بس مداقه في صوتك، بس اقول لك لا تخلينا لا تخلينا لا تخلينا. لا اله الا الله. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. وجزاك الله خير. كل هذه المشاعر الفياضة يعبروننا بفضلهم والله. يعني هذا من فضل المشاهدين والإخوة والأخوات، ربنا يبارك فيهم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله. أخت أبو حمزة من الشارقة، السلام عليكم. مرحبا. أنا أستمع إليك أخت أبو حمزة الآن، ضوتك على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخت محمد. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. انا حبيت اسال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخت محمد. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. انا حبيت اسال. نعم. اخت ام حمزه بعد اذنك اخفضي صوت التلفاز بعض الشيء وواصلي الكلام مباشره. جهاد المراه. جهاد المراه. الو. نعم معك جهاد المراه. بارك الله فيك. اتصال. ناخذ هذا الاتصال فيك ونجيب على مجموعة. أخت عمر من السعودية، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ عمر؟ مع حضرتك الشيخ. أسمعك وأنت تفضل. الله يجزاك الله خير يا شيخ عمر، واحنا متابعين برنامجك ودائما تواصل. حقيقه انا تاثرت كثير كثير بك، والله ينفع اجرك ينفع اجر المسلمين وحج مبرور ان شاء الله، الله يتقبل منه ومنك ان شاء الله. بس عندي سؤال يا شيخ عمر. انا قريت قبل من علامات الساعة ان تقوم مقتلة بين الروم وبين المسلمين، تكون مقتلة عظيمة المقتلة هذه، يكونون على الخيل، فسؤالي هل الحضارة دي كلها تندثر ولا لا؟ والله يجزاك ألف خير وينفع بك وينفع بك وبعلمك جميع المسلمين. الله يبارك فيك إن شاء الله من أئمة أعلام الإسلام المسلمين. مشكور يا جزاك الله خير، بارك الله فيك. نود لفت نظر السادة المشاهدين المستمعين ان على البرنامج بعد الحق ياتيكم كما كان في الثالث يوم الاثنين ويوم الجمعة في الساعة 10:15 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وتعاد اذاعته في يومي الاحد والاربعاء الساعة 2:45 ظهرا اي الثالثة الا ربع، كما هو مبين على الشاشة. تفضل الزميل مصطفى الله والزميل سامي باخراج هذه المواعيد. شكرا لهم جميعا وشكرا لكم. من الأسئلة التي وردت، أخ أحمد الحريفي من السعودية يتساءل حول صفات الجمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى. قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى في صفاته يعني نوعان. نعم. صفات الجمال التي يجب أن يتخلق الإنسان بها ويحب رب العباد سبحانه وتعالى فيها ويقترب من الله حبا ويعني رجاء، فالله عز وجل هو الغفور الودود الرحمن الرحيم الرزاق بهذا الرازق بهذا المنطق. هناك صفات جلال يخاف الانسان منها، القهار الجبار المعز المذل، هذه صفات يجب العبد ان يخاف ولا يتصف بها عبد، وانما هذه صفات لله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات ليقمع بها المتجبرين والمتكبرين والظالمين، ولا يجب ابدا ان يتصف عبد بهذه الصفات. الصفات ام اسماء؟ يعني اسماء وصفات قصه كبيره. نعم نعم نعم نعم هكذا على عجاله على هذا. بارك الله فيكم. اخت ام حمزه اثارت موضوع جهاد المراه. ما شاء الله، ويبدو ان وجود حمزه في بيتها ما شاء الله ربنا يبارك فيه، يعني وهو حمزه سيد الشهداء وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما راى نساء المدينه كل واحده تبكي ميتها وشهيدها، يقول اما حمزه فلا بواكي له. فجهاد المراه في تربيه امثال حمزه على حب الاسلام وحب دين الاسلام وحفظ كتاب الله والاستقامه على طريق الله، ثم بهذا المنطق وبهذا الجهاد يعني سوف يدخل الناس في دين الله افواجا. والله ان العالم يشرئب الينا ويعني يتطلع الينا اكثر من تطلعنا نحن اليه. لقد قلت للاخوه في المسلمين في كندا الاسبوع قبل ان اذهب الى الحج ان القوم في حاجه اليكم اكثر من حاجتكم انتم اليهم، فهم في حاجه الى الهدى والى الاستقامه والى يعني استبيان طريق النور. فبصبر المراه وحسن تبعولها وحسن رعايتها لابنائها، هذا جهاد كبير ضد هوى النفس وضد انها لا تذهب مع هؤلاء النسوة التي قد نسيت بعضهن الله ورسوله او نسيت الحجاب او نسيت صوره كبيره من صور الجهاد ان شاء الله. بارك الله في فضيلتكم. اخت ام عمر من السعوديه تقول من علامات الساعه قرأت حرب بين الروم وبين المسلمين على الخيول. ربما تندثر الحضاره هذه، يعني قال صاحب الجنه ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، ثم في نهاية القضية أحيط بثمره فأصبح يقلب كالسيف على ما أنفق فيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا القضية ممكن هذه الحضارة ممكن تندثر لسوء فعل أهلها والبعد للبشرية عن طريق ربها، وربما تظل هذه الحضارة ولكن ربما يستخدم آلات أو مواد أو أدوات أخرى للقتال وللحرب غير هذه، لكن هذه مسألة لا نزعل بها بالنا كثيرا، ولكن أنا يعني أفرح عندما أجد المشاهدين والمشاهدات يفتحوا الكتب ويقرأوا، وهذا كان يعني من أسباب أو من أهداف البحث في مثل هذا الموضوع. طيب بارك الله فيكم. يعني هذه الخطابات وتلك المظاريف وردت إلينا من السادة المشاهدين والمستمعين، وهذا بعض منها، لكنه يتصل بالمدح في البرنامج والثناء على ضيف البرنامج والثناء على إدارة التلفزيون السارقة، لأنهم يخسروا الوقت والجهد لإتاحة الفرصة وخروج هذا البرنامج. هذه الخطابات، وهذا بعض من الفاكسات والإيميلات أيضا التي وردت إلى برنامج الوعد الحق، وكلها تتصل بنفس السبب أيضا. وفي الحلقة القادمة سوف نعرض مجموعة أخرى، لكنها تعرض بعض الأسئلة على فضيلتكم والنقاش مع فضيلتكم، لكن هذا مدح وثناء في البرنامج وفي ضيف البرنامج. والله نستغفر الله من كل هذا، هذا الوضع أمامي. هذا حب، هذا ربنا يجعله كذلك يا رب، ويغفر لنا ما لا يعلمون إن شاء الله. بارك الله فضيلتكم. نحن يعني أقل مما يقولون بكثير، نسأل الله الستر دنيا أخرى. يا رب يا رب يا رب، نرفع الله بكم إن شاء الله. إلى العين أخت أم خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا بسأل الشيخ، والدي توفى في 27 رمضان، وأحسبه إن شاء الله إنه كان رجل صادق، ورأينا له رؤية، يعني أنا رأيت رؤية، وبرضو اثنين من أخواتي رأوا رؤية برضها كانت طيبة. يعني أنا شفته في ملابس حرير، وكان ماشي الى مكان مرتفع، واختي الثانية شافته وهو معها اوراق، وبيقول لقد جئتكم بصحة جيدة. وبرضو اختي الثالثة شافت رؤية طيبة، لكن واحدة من اخواتي شافته ايضا، يعني انه سنه صغير صغر عن ما هو، لكن انه شوية تعبان، يعني مثلا شافت عينه محمرة. فاحنا يعني مستغربين، يعني انا دحين ما نعرف، يعني ان شاء الله يعني نامل انه يكون في صحه جيده، هو الحمد لله توفى، يعني نامل انه يكون في حياه طيبه. بس انه انا يعني نفسنا نعرف ايش، يعني اي الرؤيه الصح، هي هادي ولا هادي؟ يعني انا من اللي اعرفه انه اذا تكلم الايمان. وصلت رسالتك يا اخت ام خالد، وصلت رسالتك، شكرا لك. الى سلطنه عمان اخ سالم، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ سالم تفضل. كل عام وانتم بخير، وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين بخير. واحد مبرور يا شيخنا الفاضل، الله يرضى عنك وفي بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤال، مش سؤال، هو رجاء بسيط. انا حاولت اني اتوصل الى شرائط هذا ديننا، ولكن ما وجدتها في صوتنا، فيمكنكم تحصلوا المؤسسة المسؤولة عن توزيع هذه الشرائط عشان توزعها الى صوتنا. وايضا حاولت اني انزل بعض الحلقات من موقعكم من الصفحة الالكترونية على الانترنت، لكن صار في مشكلة ما ادري ايش السبب بالضبط. فإذا كانت مشكلة من عندي بيكون يهدون، لكن أتمنى إذا كانت مشكلة من عندكم أن يتم إصلاحها، لأن هذا العلم راح يفيد الجميع بإذن الله. بارك الله فيك. وجزاكم الله ألف خير. وأسأل الله تصدق لنا ولكم إن شاء الله. بارك الله، بارك الله فيكم. إلى أبو ظبي أخت أبو خلود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. الله يخليك، جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك الله خير. الله يخليك. عندي سؤال للدكتور. تفضل يا عزيزي. كنت أريد أسأل، شو اللي نعمل عشان ندخل الجنة؟ ماذا تفعل المرأة في الصبت عشان تدخل الجنة؟ طيب هذا هو السؤال لو سمحت. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. إلى فرنسا أخ وليد، السلام عليكم. أخت أم وليد، معذرة. ألو، أهلا أخت أم وليد. أهلا أخت أم وليد من فرنسا، عليكم السلام. جزاك الله خير يا أخ محمد. الله يبارك فيك وجزاك. الله الله يوفقك يا رب يا رب يا رب. أنت مذيع صراحة رائع، هائل هائل هائل. الله يكرمك. أما الدكتور عمر عبد الكافي فبصراحة أنا بحبه لله، وإنسان رائع وأفدنا كثير، وأنا كلما بصلي بدعي له وأقول يا رب الفردوس الأعلى وانزلني معه. أنا مغربية لكن بصراحة أفدني كثير، بحبك كثير كثير كثير، وأحبك كل اللي يتكلم عن الإسلام وعن الرسول وعن ديننا العريق العميق. بصراحة ما تصورش فرحتي قد إيه، ربنا منورك والناس كلها بتحبك وانا بحبك كتير كتير كتير قوي. بصراحة مش عارفة اقول لكم ايه، وربنا يبارك لنا فيك وفي علمائنا. بصراحة الدنيا لسه فيها خير، طول ما انت موجود واللي زيك موجودين الدنيا لسه فيها خير. ربنا يخليكم لنا ويوفقكم يا رب، ويكثر من امثالكم ويزيدك علم على علم ونور على نور يا رب العالمين. امين. ومع السلامة. هو ده اللي عايز اقوله. الله يبارك فيك يا ست الكل. شكرا لك. مواليد الاخ محمد من السارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. جزاك الله خير يا استاذ محمد. تفضل يا استاذ محمد. وبالنسبة للشيخ عمر جزاك الله كل خير على المسلمين. انا بس ليا طلبين اذا سمحت. اول حاجة كان حاجة ذكرها الشيخ عمر عفوا، ان اللي يعدي عليه يومين او ثلاثة بدون ابتلاء سيراجع حساباته مع الله. فارجو انه يعني يفرد حلقة لشرح مفهوم الابتلاء، لان دي ريحتني عن شخصيان كتير. يعني نتيجة اللي بيحصل في حياتي، فلما سمعت الجملة دي ريحتني بصراحة. فارجو ان الشيخ عمر يشرح موضوع الابتلاء بالتفصيل اذا امكن. مطلب الثاني. النقطة الثانية يعني هو سؤال، ازاي الشخص المسلم يعمل توازن ما بين الدنيا والاخرة سنته؟ يعني شخص ولو قادر يخرج الدنيا تماما من قلبه فيرتاح للتواصل مع الله والمعاملة للاخرة، وفي نفس الوقت يعني ما هوش مرتاح للدنيا وما في نفس الوقت مش مرتاح لاخرته، فازاي يعني يحصل التوازن ده داخل قلب العبد المسلم؟ او ازاي يستغنى عن الدنيا تماما وتركيزه مع الله؟ وصلت رساله الله يبارك مصر. اخت ام ابراهيم مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا اختي. اتفضل اتفضل. عليكم السلام وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. بارك الله فيك. عايزين نكلم ممكن نكلم الدكتور لو سمحت؟ كل سنة هذا قريب وتقبل الله منا ومنكم. امين. ولنا رجاء واحد عندكم. ما هو؟ نسمعكم في ابراهيم مصر. لا نريد ان ينقطع هذا البرنامج. لا نريد ان ينقطع هذا البرنامج. الله اكبر. نحن نحبكم في الله ونحب الدكتورة في الله. وسوف نفتقد اذا بعد عننا. سنريدكم ورؤياكم دائما. هذا هو رجاؤنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يعني اخت ابراهيم لحضرتك ولكل المشاهدين والمستمعين اداره التلفاز لا تعلو جهدا في اختيار الافضل والنافع لكم ولنا بمشيئه الله تبارك وتعالى. والدكتور معنا. يعني ولكن انت عدم انتهى البرنامج انتهى. برنامج بعض الحق انتهى. هناك برامج اخرى بمشيئه الله تبارك وتعالى. ان شاء الله نبدا بهذا ديننا مره اخرى. نعود الى هذا الدين. ان شاء الله رب العالمين. وامام كل هذا الحب يعني ارى ان نريح فضيلتكم بعض الشيء لهذا الفصل ونوقف الاستماع لاجابات على الاسئله. سيدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء نوصل بعد هذا الفصل. كونوا معنا. الوعد الحق. سيدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه السريقه 94.4 FM مرحبا بحضراتكم مجددا، ومع نرحب بالديال التامين الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره اخرى. والوعد الحق. بعض الاسئله تتحدث عن موضوع الابتلاء. يعني الاخ محمد من السريقه يقول في حضراتكم قلت موضوع الابتلاء، يعني حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. جميل. الإيمان إما أنه قول وعمل وإما أنه ادعاء. ما ينفع قول دون عمل. هو لازم الإنسان يأمر وعمل الصالحات. ده الإيمان الحقيقي. أما أن أؤمن نظريا ولا أطبق عمليا فهذا ادعاء للإيمان. ما استطعتم من الدين ما استطعتم يعني. ما هو ما استطاع بس هو ما خطى خطوة. يعني ما هو مش ممكن ولا عمل. فهذه هذا أمر. نعم. الامر الثاني ان الانبياء تركوا امرين، تركوا علما وتركوا ابتلاء. وإذا أردت أن تقفوا خلف نهج الأنبياء يجب أن تأخذ الأمرين، تأخذ علم وتأخذ ابتلاء. فإن محصت في الابتلاء فنجحت علمت، وإن علمت دون ابتلاء انحرفت، لأن العلم دون ابتلاء يكون علم في ظاهر الجوارح. لكن حتى قال علماؤنا ليس العلم كثرة الرواية، العلم أن أقول وأتكلم، لا لا، ليس هذا علما، إنما العلم هو الخشية. فتجد إنسان يقول لعمر بن أبي ذر: يا أبتي لما أرى الناس يحدثون فلا يبكي أحد، وأراك تحدث فيبكي الناس؟ قال: يا بني ليست النائحة كالسكرة. ليس الذي يحمل هم الإسلام كمن يعمل موظف يتكلف في الإسلام. ليست النائحة كالسكرة، نرجو أن نظهر هذه الحكمة للناس. يعني النائحة، يعني النائحة هي التي تستأجر كي تبكي عند وفاة متوفى، مأجورة، يعني على قدر المبلغ، على قدر بكائها. فإن أعطيتها مبلغا كبيرا ناحت وصاحت والولد، فإن أعطيتها قليلا يعني ظرفت تمعتين أو ثلاث. لكن السكرة هي التي فقدت عزيزها، فقدت ابنها، فقدت وليدها، فهي تبكي بحرقة. فالعالم الذي والعابد الذي يعمل لله سبحانه وتعالى مخلصا يحترق قلبه. قال سيدنا ابراهيم: اني سقيم. قال عطاء بن رباح رضي الله عنه: انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. قالوا: يا عطاء، اتظن او توقد ان الله قد قبل منا حجتنا بعد ان اصابوا من عرفات؟ قال: انا كنت اوقد ان الله قبل منكم حجكم لولا ان فيكم عطاء. لا لا، هذا من السكالة. هذا مثلا كان الصحابة وبعض وكثير من التابعين إذا سمع آية يغشى عليه، يستشعر أن الآية نزلت عليه هو. إن عمر رضي الله عنه تأخر عن صلاة الصبح مرة، فلما أوشكت الشمس أن تشرق صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فذهبوا إلى بيت عمر ليطمئنوا، ما حدث من عمر أن تأخر عن صلاة الصبح مرة. فقالت زوجه: لقد خرج يعس وفي وسط الليل كالعادة. انتشر الصحابة في أرجاء المدينة يبحثون عن أمير المؤمنين، وجدوه ملقى وقد أغمى عليه بجوار الجدار في أحد الشوارع، أيقظوه. أول ما استيقظ قال: هل أشرق في الشمس؟ الله أكبر. أول فعل قالوا: لا، أنا أتوضأ سريعا ثم صلى. قال: ما الذي حدث؟ قال: بين أعس الليلة إذ قرأت رأيت سمعت كارية تقوم الليل بصوت وتقرأ سورة الطور، فلما بلغت قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب واقع على رأس ابن الخطاب، فما شعرت إلا وأنتم تنقذون. هذا من السكالة، هذا هو الذي يحمل هم صلته بالله عز وجل. فإذا قضية الابتلاء قضية مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بالاستقامة، لأن العبد كما قلنا من قبل أيام وأيام لا يبتلى لا بد من مراجعة، لأنه هان على الله فما ابتلاه. الله أكبر. لأن العبد لما يهون على الله يصيب له، يعني المبتلى يفرح، يفرح مرحبا بشعار الصالحين. لما يبتلى يقول: الله خلاص، ضمنت أن تبدل سيئات حسنات، ضمنت أن أبدل دم غير الدم ورحمة الله، ضمنت سبحان الله العظيم أن الله يرفع درجاتي، ضمنت أننا قريب من الله سبحانه وتعالى، أن أميني سوف يسمعه رب العباد عز وجل. فليفرح المبتلى لأن المبتلي هو الله. مسألة تحقيق التوازن بين الدنيا والآخرة في قلب العبد المؤمن، كثير من المسلمين لعدم فهمهم لحقائق الدين الكبيرة، ليس في الإسلام كما قلنا عمل دنيوي وعمل أخروي، إنما العمل الدنيوي بالنية الصادقة يصير أخرويا. أصير المباح أو الأمر الطعام والشراب والنوم والراحة والفسحة، إذا صيرتها بنية أنها لله عز وجل فهذا العمل كله هو في مرضات الله، ويصير عملا أخرويا لعمل دنيوي. ليس هناك في الإسلام عمل يخص الدنيا، هذا عند الغرب. اما عندنا نحن كمسلمين بفضل الله عز وجل، العمل الدنيوي اذا عدلنا المؤشر واستقامنا على طريق الله وصححنا النيه يصير هذا العمل الدنيوي اخرى، فتتوازن الدنيا مع الاخره. نعم، بارك الله فيكم. فيكم ان شاء الله. الى المملكه العربيه السعوديه اخ علي، السلام عليكم.